قبل ما نعلق، لما قال العبارة اللي قاله هنا مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، هذا مثبت عندك وليس كذلك؟ لعل الصواب كما جاء في المجموع، مجموع بن قاسم، ما يجب على من بلغه غيره. ومما يعني يؤكد على هذا أن الشيخ بعدها قال كما جاء في الأصل اللي هو كتاب الإيمان الكبير، قال الشيخ ولا يجب على كل أحد من الإيمان فصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره، قال بعدها فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. فلعل الصواب إيش؟ ما يجب على من بلغه غيره، يعني غير ماذا؟ نعم، غير إيش؟ لا، هنا في هذا السياق غير ماذا؟ غير الإيمان الفصل، ليس كذلك؟ غير الإيمان الفصل هو الإيمان المجمل. طيب تفضل. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر المخبر هكذا هو ضبطها، ليس المخبر كالمعاين، وهي الأصل المخبر ولا لا؟ اللي ورد في ذكر الحديث المسند ليس الخبر إيش؟ كالمعاين. ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان ولا شك أن عفوا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ حيث انتهينا. كان أذكر بقي الصفحة التي قبلها يعني تحتاج إلى تعليق، أليس كذلك؟ هنا لما قال الشيخ قبلها ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يعني هذا الكلام الذي قرئ في آخر درس قبل الإجازة خلاصته أن الطحاوي رحمه الله وكذا الشارح بن أبي العز عليه رحمه الله هما يتفقان على هذا الأمر أن أهل الإيمان في أصله سواء، والعبارة كما مرت بنا عبارة الطحاوي أنه قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، فهم يتفقان على هذا الأمر أن أهل الإيمان في أصل الإيمان على حد سواء، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما قاله الطحاوي ولا ما قاله الشارح عليهم رحمة الله، وإنما أهل الإيمان يتفاضلون في هذا الأصل. فلما يقول طحاوي هنا وأهله في أصله سواء، باعتبار أن أصل الإيمان هو ماذا؟ ما أصله كما؟ التصديق، فهو يقول أنهم في هذا التصديق على حد سواء، ليس الأمر كذلك، وإنما هم في التصديق يتفاوتون ويتفاضلون، فليس تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق سائر الصحابة، وليس تصديق الصحابة كتصديق من جاء بعدهم، وليس تصديق المؤمن الصالح التقي كتصديق من كان فاجرا عاصيا، وهكذا. فالمقصود أن الناس يتفاضلون في التصديق، و يعني موجب اللبس الذي وقع فيه الطحاوي رحمه الله وكذا الشارح وكذا عموم المرجئة عموما كما نبه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، أنهم نظروا إلى الإيمان من جهة القدر المشترك. يعني فأنت لما تنظر للإيمان أو تنظر إلى التصديق هكذا يعني بإطلاق، تجد مثلا أن الناس ماذا يشتركون فيه أم لا، مثلا عندنا في هذا المسجد من في المسجد يشتركون مثلا في التصديق، لكن كونهم يشتركون في هذا التصديق لا يعني أن ثمة تصديق يتساوى بينهم، وإنما هذا الأمر الذي يشتركون فيه، هذا الأمر الذي يشتركون فيه إنما هو في الذهن، إنما هو قدر مشترك في الذهن، وليس له وجود في الخارج إلا متى؟ إلا بعد إيش؟ بعد الإضافة والتخصيص والتقييد. ولما نقول تصديق، نقول إيمان، نقول عمل، هذا قدر مشترك يشترك فيه مثلا أهل الإسلام، فلما نقول عمل هم يشتركون فيه، لكن هذا القدر المشترك إنما هو في الذهن، ولا يمكن أن يكون موجودا في الخارج إلا بعد الإضافة. فلما نقول تصديق أبو بكر، فتصديق أبو بكر لا شك أنه أعظم وأكمل وأتم من سائر الصحابة، وهكذا. فالمقصود ما قرره الشيخ رحمه الله في غير موطن، وهذا ملحظ مهم سبقا مر بنا في موضوع الأسماء والصفات، والشيخ قال في الدرء في الجزء الأول أن هذا الأمر وهو التفريق بالقدر المشترك والقدر المميز، يعني أن هذا ينفع في سائر العلوم، ولهذا يقول يتكرر في كثير من كلامنا. ففعلا لما الإنسان يستصحب أن ثمة قدر مشترك، وهذا القدر المشترك إنما هو في الذهن، وأن هذا القدر المشترك لا بد منه لأنه لا يفهم الخطاب إلا به، لكن القدر المميز وإن شئت فقل الاسم بعد الإضافة أو التخصيص والتقييد، فهذا شيء آخر مر بنا في الصفات من باب التوضيح. لما نقول حياة، هذا قدر مشترك يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن لما نقول حياة الله سبحانه وتعالى فهي تختص به، ولما نقول حياة زيد أو حياة عمرو ولا حياة العبد فهذه أيضا يشترك به، كل بحسبه. فحياة الله تعالى في غاية التمام والكمال، فحياته ليست مسبوقة بالعدم ولا يلحق الفناء، وأما حياة المخلوق كما لا يخفى فهي مسبوقة بالعدم ويلحق الفناء. فهناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، وهناك ما يختص بالله كأن تقول حياة الله، وهناك ما يختص بالعبد كأن تقول إيش؟ حياة العبد. كذلك هنا في موضوع التصديق، لما تقول تصديق إنما هو قدر مشترك ولا يتساوى الناس فيه، لأن هذا قدر مشترك إنما هو في الذهن، ونحن نتكلم عن شيء خارج الذهن. فلما نقول تصديق عمر، تصديق مثلا أبي بكر، تصديق علي، عثمان، وهكذا، فلا شك أن تصديق هؤلاء الصحب الكرام هو أتم ممن جاء بعدهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام، يعني طبعا ممن تعقب هذه العبارة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في فتاويه لما علق على متن الطحاوية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أقرأ عليكم عبارته كما جاءت في كتاب الإيمان الكبير صفحة 87-300. يقول: فقال لي مرة بعضهم اللي هم المرجئة: الإيمان من حيث هو لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فقلت له: قولك من حيث هو كما يقال الإنسان من حيث هو إنسان. لما تقول الإيمان من حيث هو إيمان، هو مش قصد إيمان من حيث هو إيمان، يعني إنه إيش؟ لا تقول إيمان زيد ولا تقول إيمان عمر، فالإيمان من حيث هو. قال الشيخ: لما تقول لأن الإيمان من حيث هو فلا يقبل زيادة والنقصان ويشترك الناس فيه أو يشترك الناس في أصله، هذا مثل ما لو قلت إيش؟ الإنسان من حيث هو إنسان. فالإنسان من حيث هو إنسان يشترك فيه الناس ولا يشتركون؟ الجواب: يشتركون فيه، لكن هل إنسانية زيد مثل إنسانية عمر؟ لا، بينهم تفاضل وتفاوت وتباين. قال الشيخ رحمه الله: قولك من حيث هو كما يقال إنسان من حيث هو إنسان، وكما يقال حيوان من حيث هو حيوان. قال: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردة عن جميع القيود. لما تقول الإنسان، الإيمان، الحيوان، هذا وجود أين؟ في الذهن. متى يكون خارج الذهن؟ لما إيش؟ لما تخص، تقول أقصد إيمان أبي بكر، أقصد مثلا إنسانية زيد، أقصد بالحيوان هنا مثلا هذا الأسد أو هذا الفيل، وهكذا. هذا بعض ما قاله الشيخ رحمه الله. طيب، نتجاوز هذه المسألة. الكلام الذي قبله والذي قرأه هنا أيضا كله مأخذ من المدارج، كذلك أخونا بدأ من قوله: وتأمل حديث البطاقة. عندك من قبلها بصفحة ونص تقريبا لما قال: بل تفاوت نور لا إله إلا الله، عثرتم عليه؟ قبل المخطوط 94 و100 ببضعة أسطر، فعندك من هذه العبارة حتى قوله رحمه الله وسقت الكلبة من الركية فغفر لها، هذا كله من مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 29 و300 إلى 32 و300 باختصار. طيب كلام القيم رحمه الله لما يتحدث عن تفاوت نور لا إله إلا الله، هنا لاحظ الآن لا إله إلا الله هو قدر مشترك، أليس كذلك؟ قدر مشترك يتساوى الناس فيه، لكن هذا القدر مشترك في الذهن. فلما يقول الصديق لا إله إلا الله، الصديق الأكبر رضي الله عنه، عندما يقولها ليس كما يقولها إيش مثلا مسلمة الفتح، وعندما يقولها سائر الصحابة ليس كما يقولها إيش من جاء بعدهم. فتلحظ لما نقيد ونخصص يكون هنا إيش التفاضل والتفاوت. كلام ابن القيم خلاصته أن هذه الكلمة وما جاء في حديث كلمة لا إله إلا الله في فضلها، أن هذه الكلمة التي جاء في فضلها أن من قالها دخل الجنة أو يعني حرمت عليه النار، خلاصة الكلام في هذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله أن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان بصدق وإخلاص، فهذه الكلمة إذا تحقق فيها ذلك واجتمعت شروطها وانتفت موانعها، فكما قال لا تصادف شهوة ولا شبهة إلا إيش إلا أحرقتها. فهذا الجواب الذي ارتضاه ابن القيم رحمه الله بعيدا عن التأويلات إيش المستكرهة. وقال عندك هنا إيش لما قال حتى ظن بعضهم أنها منسوخة، لما جاءت حديث الله أشكلت على البعض، فبعضهم قال بعضها منسوخ، ورد هذا بأن هذه إيش منها أخبار والأخبار لا يقع فيها النسخ، ومنها ماذا ما هو متأخر، أليس كذلك؟ رواه أبو هريرة يعني، وأبو هريرة أسلم يعني في السابعة. وعلى كل الذي ذكره الشيخ أيضا يتفق مع ما ذكره ابن رجب رحمه الله في رسالته كلمة الخلاص، ولهذا قال عندك بعدها وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك من التأويلات المستقرة. طيب إذن هنا التفاوت بحسب ما قام في قلب صاحبه ماذا من إيش من الإخلاص والتوحيد والصدق واليقين. ولهذا ذكر عندك حديث البطاقة، وذكر عندك حديث البغي التي سقت كلبا، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية ما كل يعني ما كل بغي سقت كلبا يغفر لها، ليس كذلك؟ لكن هذه البغي التي سقت وحصل هذا الوعد الكريم قد قام في قلبها من الإخلاص والصدق ما جعل هذا العمل عظيما عند الله وكان سببا في مغفرة جرمها. يبقى عندنا الكلام الذي ذكره في الأخير لما قال المسألة الثانية، لما قال وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء. طبعا أيضا لا يسلم له، لا يسلم له أن الناس في أصل العقل على حد سواء، وأن هذا الأصل الذي ظنه الشارح عليه رحمة الله إنما هو في الذهن، أما خارج الذهن لا. يعني الجميع في المسجد هم عقلاء، لكن لما نقول عقل زيد والعقل عمر والعقل هلان لا شك أن العقول إيش يعني تتفاوت كمالا وتماما. فالقصد أن هذا الذي هو محل تساوي أو محل اشتراك إنما هو في الذهن، إنما هو في الذهن. فلما نقول هؤلاء كلهم يشتركون في العقل هذا اشتراك في الذهن، ولا يكون موجودا في الخارج إلا بعد الإضافة، فعقل زيد ليس كعقل عمر وهكذا. وكذا أيضا الإجابة والتحريم، فالذي يقرره السنة أن العقول تتفاضل، وأيضا كذلك الإجابة تتفاضل. إيش معنى الإجابة تتفاضل؟ يعني بعض الأحكام أوجب من بعض كما لا يخفى، وكذلك أيضا المحرمات بعضها أشد حرمة من بعض كما هو معلوم. ومع ذلك كله هل نقول أن هناك قدر مشترك في التحريم بمعنى أنها تتساوى فيه؟ لا، هذا الشيء الذي يظن أنه يتساوى فيه إنما هو أين؟ إنما هو في الذهن. فلما نقول مثلا فرضا نقول مثلا حرمة قتل النفس المسلمة وحرمة مثلا الربا، لا شك أن حرمة قتل النفس المسلمة كما لا يخفى أشد، فما يقول واحد والله بينهم تساوي، هذا التساوي إنما هو أين؟ إنما هو في الذهن. وهذه المسألة كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو أطال فيها لحد ما في الإيمان الأوسط، يعني هذه مسألة تجد أن الذين اشتغلوا بأصول الفقه غلطوا وقالوا بإنكار ذلك، أنكروا تفاضل العقل وأنكروا تفاضل التحريم والإيجاب، والصحيح في ذلك الاضطراد، الاضطراد من جهة ماذا؟ التفاضل. الإيمان يتفاضل الناس فيه ويتفاضلون في التصديق، ويتفاضل الإيجاب، ويتفاضل التحريم، ويتفاضل العقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط: وأنكر التفاضل أبو بكر اللي هو الباقلاني وابن عقيل الحنبلي والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور على خلاف ذلك. هذا كله في الإيمان الأوسط صفحة 87 و300 فما بعدها. إذن سنبه إلى ما قد يرد في كتب أصول الفقه لما تأتي هذه المسألة، وتجد من ينكر يعني التفاضل في العقل أو التفاضل في الإجابة أو التفاضل في التحريم. وطبعا بعضهم يعني طرد ذلك حتى في كلام الله، قال كلام الله تعالى لا يتفاضل، والذي قرره السنة والجماعة كما هو معلوم، كما هو أيضا ظاهر أدلة أن كلام الله يتفاضل. والحديث هذا واضحة: أعظم آية، أعظم، لحظة، أفعل تفضيل، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهكذا. والفاتحة أفضل السور وأعظم سورة، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعدها انتقل الشارح عليه رحمة الله في الحديث عن زيادة الإيمان. الكلام الذي قرأ أخونا يعني هو يعني مأخوذ من كما قلنا من الإيمان الكبير صفحة 219، وهو في الفتاوى السابع 32 و200. الكلام الذي قرأه واضح لما يقول: أما زيادة الإمام من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول أمر ما وجب بعد نزول القرآن. لا شك أن يعني أن الإيمان يتفاضل من هذه الجهة، فالإيمان المفصل فيه من الزيادة ما ليس في الإيمان إيش المجمل. ثم قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. نعم، يعني شخص عنده تصديق، لكن هذا التصديق كان تامر قويا، فتجد هذا التصديق القوي يستلزم من العمل ما لا يستلزمه التصديق إيش الضعيف. هذا مصدق وهذا مصدق، لكن تجد إيش أنه يتفاوت. فإذا كان التصديق قويا فتجد إيش يستلزم العمل، وإذا كان التصديق ضعيفا قد لا يستلزم إيش العمل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا قال أن يكون إيش فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، يعني لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم العمل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المجموع، قال: إن التصديق المستلزم لعمل القلب، المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. تصديق يستلزم عمل القلب، التصديق اللي هو قول القلب كما هو معلوم، كما مر بنا في تعريف الإيمان، يقول التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق طبعا الذي إيش لا يستلزم عمله. يعني عندك الآن فرعون عنده تصديق، إبليس مكذب ولا مصدق؟ إيه لا، لكن ما عنده عمل قلب، نسأل الله عافية. إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى واستكبر. من المعلوم كما مر بنا أن كفر إبليس ليس كفر تكذيب، إنما هو كفر إباء. وهذا كثير، يعني تجد البعض ليس مكذبا، عنده تصديق لكنه ماذا؟ عنده إباء، وهذا غالب كفر إيش الأمم. فهذا عنده تصديق لكن لم يستلزم ماذا؟ إيش؟ لم يستلزم عمل قلب. فلهذا صار هذا التصديق كعدمه، لا ينفعه. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر، قال: فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. يعني كل أحد عنده مثلا علم بالمحبوب، مثلا بالجنة وما فيها من النعيم، وعنده علم بالنار عاذنا الله منها وما فيها من الجحيم، فكون هذا العلم يستلزم يعني الاستكثار من الطاعات والكف عن المحرمات، لا شك ان هذا العلم اكمل من ايش يعلم ان في جنه ونار ومع ذلك ايش يعني يترك الواجب او يفعل المحرم. قال بعدها: فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل العلم الذي لا يعمل به، فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. وهذا كله جاء مفصلا في الحالة السابقة اللي في كتاب الايمان صفحة 21 و200، وايضا جاء في الفتاوى السابع 34 و200. طيب تفضل. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يبقى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي الله فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعو الشهوة والغضب ويبدع السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، يعني يبدون في غي، يعني لأنه هذا المثبت في المجموع وهو الذي يتفق مع العبارة اللي بعدها، بس كذلك يبقى قلبه في غي والشيطان يمده في غيه. يعني هذا المثبت في الإيمان صفحة 29 الإيمان الكبير، وأيضا في الفتاوى السابع صفحة 32. فالنقل الكلام اللي قرأه هنا موجود من مأخوذ من كتاب الإيمان في أوله صفحة 29 أو في الفتاوى السابع صفحة 32. نعم. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في غي والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب مما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجية: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. طيب عفوا، هنا لما قال الشيخ رحمه الله: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضه شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، يعني كلام الشارع هنا مضطرد وكلام يعني صحيح ومتين ويتفق مع ما قرره المحققون الذين حرروا مسائل الإيمان كشيخ الإسلام وكذا ابن القيم في قضية إيش التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا إذا إذا إذا استقر التصديق وكان التصديق تاما وتصديقا صحيحا فهذا تجد إيش يستلزم ماذا؟ يستلزم العمل. قال: ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة وحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يقع من المعصية. فهنا لما الشخص مثلا يتلبس بمعصية كما في الحديث ذكره قول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهنا يكون تصديقه ماذا؟ هل يكون تصديقه تاما؟ الجواب لا. ولهذا قال عندك هنا: فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. هو يغيب عنه لكن لا يعني ايش انه ايش انتفى عنه بالكلية او انتفى عنه اصل التصديق. فاصل التصديق مثلا بحرمة الزنا موجود، لكن هذا التصديق تراه ضعف، ولو كان تصديقه قويا لما قارف هذه القادرات. هذا المعنى الذي يعني سمعناه حرره شيخ الإسلام في أكثر موطن وبعبارة أكثر بسطا. فهنا الآن الشارع يقول لك التصديق، لكن شيخ الإسلام فصل أكثر وجعل ذلك إما يعني أن الشخص إذا قارف الزنا إما أن يكون هناك ضعف في قول القلب اللي هو التصديق والاعتقاد، وإما أن يكون ثم تضعف في عمل القلب اللي هو ما يتعلق بالحب والإرادة. يقول الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل لما ذكر حديث: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، قال رحمه الله: ولو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها. فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف، فإذا فعل فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف، أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف. فالأول يتعلق بإيش؟ قول القلب، ولما قال أو نفس بغضه لما يبغض الله في ضعف يتعلق بإيش؟ بعمل القلب. وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب. هكذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 77 و200. وقال في موضع آخر على سبيل الإجمال قال في كتاب الإيمان صفحة 29 ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق في قلبه وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. ثم ذكر حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعندك الحديث واضح هنا في بعض مروياته إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، جاء فيه لفظ أن هذا الإيمان ينزع منه يكون إيش كهيئة إيش كالظلة، وفي اللفظ كالثوب إذا شخص إذا زنى يعني كحال الشخص الذي إيش نزع ثوبه وخلع ثوبه فإن تاب عاد إليه ذلك فينزع منه أو يكون هذا الإيمان مثل الظلة يعني ينتفي عنه الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. بعدها رجع الشارع رحمه الله وقال وإذا كان النزاع في هذه المسألة بينها السنة نزاع لفظي، سبق أن مر بين أنه ليس النزاع لفظيا كما مر، بل منه ومنه، منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، والذي همنا أن, أن, أن, أن, أن, أن ثمة جوانب تبين لك أن النزاع بين جمهور السلف وبين الأحناف أو مرجئة الفقهاء نزاع حقيقي، فهم يقول لي ما شيء واحد، وهذا أصل من أصول المخالفين الذين ابتدعوا في باب الإيمان، فالإيمان ليس شيئا واحد بل هو شعب متعددة يتبعض وتجزأ، وكونهم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقول يزيد وينقص، كونهم منعوا الاستثناء في الإيمان بإطلاق وأهل السنة أجازوه في أحوال، كونهم أيضا كما ذكر عندك الآن الشارح أن الأحناف نظروا إلى الإيمان على الحقيقة إيش لغوية ولا حقيقة شرعية، أيضا كون قولهم ولم يكن قول الأحناف من يعتبر من الإرجاء الغالي، لكن قولهم صار ذريعة إيش صار ذريعة إلى الإرجاء الغالي، فيأتي صاحب الفجور والفسق ويقول إيمانك إيماني أصلح الناس أو كإيمان جبريل واكل، أو صار قولهم ذريعة للإرجاء الغالي الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا أشار له الشارع. فأنت إذا نظرت إلى هذه الأمور كلها يعني تجعل إنسان يعني يقطع بأن النزاع إيش لفظي بإطلاق كما ظنه الشارع، بل هذه الجوانب تجعل النزاع إيش حقيقي وخلاف معنوي. نعم الجوانب ذكر الشارع رحمه الله كما مر بنا أن ثمة اتفاق بين أهل السنة والأحناف في أمور، نعم كون مثلا الأحناف وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لكن قالوا إن الله تعالى أراد العمل، وكون مثلا قالوا أن مرتكب الكبيرة عاصي الله ورسوله وأنه متعرض الوعيد، نعم هذا وذاك يعني إذا نظرت إليه قلت أن الخلاف إيش ليس حقيقيا. أما أن يقال أن الخلاف ليس حقيقيا وإنما هو خلاف بإطلاق، لا ليس الأمر كذلك. الآن الشارح عليه رحمة الله يريد أدلة الأحناف ثم يتعقبها بالرد والمناقشة. تفضل. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان إلى اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. عفوا هنا بس حتى تكون المسألة واضحة أيها الأخوة الكرام، يعني هنا الشارع أعطى خلاصة وجيزة لأدلة مرجئة الفقهاء ولخصها في هذه الأدلة الأربعة. الدليل الأول أنهم قالوا لحظة أدلتهم على ماذا؟ على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فالدليل الأول قالوا أن الإيمان لغة عبارة عن التصديق، والتصديق لا يكون إلا بإيش؟ إلا يكون بالقلب واللسان. هذا واحد. ثم قالوا الدليل الثاني، قالوا إيش؟ قالوا أن الإيمان ضده الكفر، والكفر أكل طبعا، الكفر والتكذيب والجحود. والتكذيب والجحود أين يكون؟ في القلب. يقول ما دام الكفر والتكذيب والجحود وهذا في القلب، فأيضا الإيمان يكون أيضا إيش؟ في القلب، وليس العمل داخلا فيه. واحتجوا بآية إيش؟ أو أوردوا آية إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والدليل الثالث الذي مر بنا أنهم قالوا لو كان مركبا من قول وعمل للزم إيش؟ زوال كله بزوال جزئه. يقول لو كان مركب من قول وعمل معنى أنه إيش؟ إذا زال الجزء زال إيش؟ الكل. هكذا قالوا. ثم الرابع إيش؟ احتجوا بأن العمل عطف على الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول تعالى آمنوا وعملوا الصالحات وجاء في مواطن كما لا يخفى، قالوا كون العمل عطف على الإيمان فهذا يعني يبين أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الإيمان شيء والعمل الصالح إيش؟ خارج عن مسمى الإيمان. كذا قالوا. والآن المؤلف يعني يتسبع هذه الأدلة بالرد والمناقشة. وقد اعترض على استدلال بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، وإما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق. يبدو أنها يا شيخ يبدو أنها يقال إيش؟ للمخبر إذا صدق، المخبر إذا صدق صدقه. وعندك في الهامش قال في فتاوى شيخ الإسلام كذا عندكم لا زالت ها يقول صدقته. إذا كانت على ما أثبت في كتاب الإيمان صدقته، فتكون ماذا؟ صدقته. يقال لمن؟ للمخبر ولا للمخبر؟ نعم للمخبر. فإذن على ما عندنا في الأصل يقال للمخبر إذا صدق صدقه. فهنا من المصدق هنا؟ ما الذي يوصف بالتصديق؟ المخبر أنه صدق. لكن إذا كانت صدقته فتكون عبارة هكذا اللي موجود في الكتاب الإيمان، يقال للمخبر إذا إيش؟ إذا صدقته. طيب تفضل. ولا يقال آمنه ولا آمن بي، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان. الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، فهو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك، وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادة. ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. طيب الآن نأخذ بالدليل الأول الذي يحتج به مناقشة الشيخ رحمه الله. الدليل الأول كما سمعتم أن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان يرادف إيش؟ التصديق، واحتجوا بآية قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وادعوا الترادف. فالآن تأتي مناقشة هذا الدليل من جهة دعوى الترادف. وقبل هذه الدعوة المناقشة ذلك على سبيل التفصيل، شيخ الإسلام رحمه الله والشارح هنا في كل ردوده كما تلاحظون كلها مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، بس بشيء من إيش؟ الاختصار والتصرف اليسير. الشيخ أورد مقدمة مهمة وقال، أقرأ عليكم كلام، يقول: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في الكتاب والسنة أكثر من سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء. ثم قال: أفيجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد أهمل بيان ذلك كله وكله إلى هاتين المقدمتين، المقدمتان اللي هو إيش؟ أنهم قال إيش؟ الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بإيش؟ لا يكون إلا بالقلب، أو مرة يقول باللسان. يعني يقول هذا الإيمان الذي هو أصل الدين، وهو الفارق بين السعيد والشقي، وما أكثر ما ذكر في القرآن، يعني يحال على هاتين المقدمتين التي يعني لا يمكن أن يعرفها أكثر الناس، أليس كذلك؟ وهذا هذا التقعيد المنهجي عند الشيخ رحمه الله، يعني هو مضطرد عند الشيخ، لا هو في عندك الإيمان ولا عندك عندك الصفات. لما يأتي مثلا الأرباب التعطيل والأرباب التجهيل فيحرفون الكلمة عن مواضعه، فهنا النصوص الصفات ظاهرة وبينة وواضحة، ومعرفتها يعني ومعرفة الله تعالى ومحبته أمر ضروري فطري. فالمقصود أن آية وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، يعني كونوا يحتجون بهذه الآية وتركون الآيات الكثيرة جدا التي جاءت في ذكر الإيمان وتعريفه، هذا مسلك إيش؟ فيه عجاج ظاهر. هذا ما قاله رحمه الله في الفتاوى السابعة صفحة 89 و200. هنا لما يقولك الإيمان لغة هو هو التصديق، إرادة التصديق، ممن قال هذا؟ البقلاني في كتابه التمهيد كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله، وادعى الإجماع. البقلاني كعادته في إجماعاته ادعى الإجماع على أن الإيمان لغة هو التصديق. شيخ الإسلام أول ما بدأ يناقش قال على على سبيل التحدي، قال: من نقل هذا الإجماع؟ أنا أقرأ لكم عبارة: ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي كتاب؟ يعني هي مجرد دعوة لا بينة عليها، هم يدعون الإجماع. والباقلاني ماذا يقول؟ يقول لك إيش؟ الإيمان لغة أو التصديق، ومنه قولهم يؤمن بالشفاعة، يعني يصدق بالشفاعة. طيب الشيخ الآن لما تقول لك الإيمان لغة هو التصديق، لابد أن تحتج بكلام اللغة إيش؟ ماذا؟ الأوائل، ما تقول يؤمن بالشفاعة، الشفاعة ما جاءت إيش؟ مع هذا الدين العظيم، أليس كذلك؟ عليك أن تحتج بإيش؟ بشواهد شعرية في هذا، ما عنده شيء. نعم، فهي مجرد دعوة، لا سيما كما مر بنا دعاوى الإجماع التي يحتج بها الباقلاني ونحوه من المتكلمين. الشيخ الإسلام بين في غير موطن أنه كثيرا ما يدعون إجماعات، ولو قلنا مذكر اثنين أو ثلاثة أو أربعة علماء ممن قالوا هذا القول إيش؟ لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. قاله رحمه الله في التسعينية، سبق مر بنا في الثالث صفحة 37 و800، والدرء الثامن صفحة 96، والخامس صفحة 390. طيب هنا نرجع الكتاب، قال: وقد اعترض على استدلال بأن الإيمان في اللغة عبارة عن تصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. سبقا مر بنا يمكن في وهذا ذكر الشيخ في مقدمة التفسير أن الترادف في لغة العرب ماذا؟ كثير ولا نادر؟ نادر. وفي القرآن قال إيش؟ يعني كانوا قال معدوم وقريب من هذا، فهو قليل الترادف في لغة العرب، قليل. كونك تظن أن الإيمان والتصديق يعني من كل وجه، لا. وكما قال لك لو كان الإيمان مع التصديق مواطن لا يكون إيش في إيش في كل موطن. فالآن الشيخ عندك ذكر عدة أوجه في إبطال إيش دعوة الترادف. يعني الآن المقدم يقولك الإيمان لغة والتصديق، والتصديق يكون لا بالقلب أو باللسان. فأبطل الشيخ رحمه الله هذه الدعوة من عدة في أوجه، منها يعني الوجه الذي سمعناه من جهة اللغة، من جهة التعدي. فهنا التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان يتعدى بغيره. يعني أنت لما تنظر النصوص مثلا حديث جبريل: أن تؤمن بالله، تعدى بإيش؟ بالباء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، فتجد أن الإيمان يتعدى بغير. أما التصديق لا يتعدى بنفسه، تقول صدقت زيدا، تقول صدقت محمدا عليه الصلاة والسلام، فيتعدى بنفسه. فالآن اتضح لك الآن إيش أن أنه دعوة الترادف إيش مردودة من جهة إيش، من جهة إيش التعدي. فإذا صدق يتعدى بنفسه ولا يتعدى بغيره، إلا كما قال عندك هنا في ثنايا كلامه إلا إذا ضعف عن العمل. ضعف إيش اللي هو ماذا؟ ضعف التصديق. معروف في لغة العرب كما ذكر الشيخ أحيانا تجد الفعل هو يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه لكنه يضعف كما ذكر، يضعف كان يكون إيش مثل اسم فاعل أو يكون اسم مفعول أو يعتريه إيش تقديم وتأخير فيضعف. فمثلا الآن في لغة العرب تقول مثلا عبدت الله، فلما تقول عبدت الله فالفعل تعدى بإيش بنفسه لما تعدى؟ تعدى بنفسه. لكن لما يصير اسم فاعل تقول إيش هذا عابد لله، نعم وهكذا. أو مثلا عرفت، تقول عرفت فلانا، لكن لما تقول أنا عارف تقول إيش أنا عارف مو فلان، فلما صار اسم فاعل ضعف عن العمل. على كل، أو كما قال عندك إيش لما يعتريه ماذا تقديم وتأخير للذين هم لربهم يرهبون، فلاحظ الآن يرهبون اعترى ماذا؟ اعترى تأخير ولا فعل، فعل يتعدى بنفسه ولا ما يتعدى؟ فعل رهب يتعدى بنفسه، نعم وهكذا. إذن الوجه الأول الذي همنا أن تعرف أن فيه فرق بين الإيمان والتصديق من جهة التعدي، فالتصديق يتعدى بنفسه والإيمان يتعدى بإيش؟ بغيره. ذكر عندك فرق ثاني قال ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى. فهنا فرق معنوي بين التصديق وبين إيش الإيمان، وسمعنا الكلام واضح وبين أن التصديق يكون في كل خبر مشاهد أو إيش أو مغيب، يعني من الشهادة أو الغيب. أما الإيمان فيختص بإيش بالإخبار عن إيش، عن ماذا؟ عن المغيبات. مثل ما قال لا واحد قال طلعت الشمس ولا من غربت الشمس يقول إيش ماذا؟ تقول صدقت لأن هذا شيء مشاهد. لكن الإيمان يختص بماذا؟ بإيش؟ بالأمر الغيبي، لأن فيه إيمان. ولهذا عندك الآية احتجوا بها هي ترد عليهم، لأن آية وما أنت بمؤمن لنا فإخوة يوسف عليه السلام أخبروا أباهم بشيء إيش؟ شيء شاهده ولا شيء مغيب عنه، يعني بشيء إيش؟ مغيب عنه، يعني فأخبروا عن غائب. فالمقصود من هذا التقرير لما يقال إن في فرق من جهة المعنى، فهذا كله من أجل إبطال دعوة إيش؟ دعوة الترادف، إبطال دعوة الترادف. الوجه الثالث ذكر المؤلف هنا قال عندك إيش أن الإيمان يعني إنما يقابله ماذا؟ الكفر. فليس الإيمان يقابله إيش؟ التكذيب. الإيمان يقابله الكفر. وإذا كان الكفر لا يختص بالتكذيب فكذا الإيمان لا يختص بإيش؟ بالتصديق. هنا قالك عندك هنا كما تلاحظ الآن يقول لو أن شخص قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم أنك صادق لكني لا أتبعك وأبغضك وأعاديك، لا كان إيش من أعظم الناس إيش كفرا، لكان من أعظم الناس كفرا، وهذا ظاهر وبين. فإذا كان الإيمان لا يختص بالتصديق فكذا الكفر أيضا لا يختص إيش بالتكذيب. هذا الوجه الثالث. وجه رابع ذكره الشيخ هنا في ثنايا الكلام لما قال فكان تفسيره أقرب من تفسير صدق، يعني الشيخ كان يرى أنه لو فسر الإيمان لغة بالإقرار لكان إيش لكان أقرب من تفسيره بإيش بماذا بالتصديق. والشيخ بين أن فيه يعني فيها شيء من الاتفاق والاشتراك بين الإيمان والإقرار. فذكر رحمه الله في كتاب الإيمان قال الإقرار يعني يشتمل على أمرين، على الإخبار. قال هذا المعروف في كتب الفقه لما قال كتاب إيش كتاب الإقرار. فالإقرار يشتمل على أمرين، الأول الإخبار، ويشتمل على الإنشاء والالتزام، الإنشاء والالتزام. فلما يقول مثلا أقر فلان بكذا عند مثلا القاضي هذا يتعلق بإيش، نعم لما يقول أقر مثلا أقر في كتب تقرير ولا كذا ولا يتعلق بإيش بخبر ليس كذلك. لكن حين يقول لا أمر أعظم من هذا إيش اللي هو التزام، مثل ما جاء في آية إيش قال أقررتم وختم على ذلك ويصرف. هو الإقرار لا، ما هو فقط مجرد أن يصدق، لا، بل في إذعان والتزام. فالمقصود أن الإقرار يشتمل على هذا وهذا، وكذا الإيمان. فالإيمان ليس مجرد تصديق، هو تصديق هذا شيء، وأيضا فيه ماذا؟ فيه الإذعان والانقياد والقبول. كذا قال رحمه الله في كتاب الإيمان السابع صفحة 31 و500. إذن الإيمان وإن كان يتضمن تصديقا فهو ليس مجرد تصديق، بل فيه قدر زائد، وهو ما يتعلق بإيش؟ بجانب إيش؟ جانب الطمأنينة المتعلقة بإيش؟ الإذعان والانقياد والقبول. هذه بعض الأوجه التي ذكرها رحمه الله، ونحن حاولنا أن نرتب هذه الأشياء، واستفدنا من رسالة علمية مطبوعة، يعني يمكن الرجوع إليها، رسالة جيدة في هذا الباب، اللي هي أراء المرجئة من خلال كتب ابن تيمية للدكتور عبد الله السنن، فهي رسالة مطبوعة ومفيدة في هذا الباب من جهة ترتيب الأقوال ويعني تقديمها وتأخيرها، ويستفاد من هذه الرسالة. طيب تفضل. إذا نخلص من هذا، يعني أبرز الردود في الرد على دعوة الترادف هذه الردود الأربعة. فلما يقولك الإيمان يرادف التصديق، نعم، أولا قلنا أن الدعوة الإجماع الدعوة يعني تحتاج إلى بينة، فجاءت الردود الأربعة التي تبطل دعوة الترادف. أولا من جهة ماذا؟ من جهة التعدي، فالإيمان يتعدى بغيره والتصديق يتعدى بنفسه. والثاني من جهة المعنى، فالتصديق هو الإخبار عن كل خبر سواء كان غيب أو شهادة، والإيمان يختص بالإخبار إيش؟ بالمغيبات. والثالث كما سمعنا أن الإيمان يقابله الكفر، وإذا كان الكفر لا يختص بالتكذيب فكذا الإيمان لا يختص إيش؟ بالتصديق، بل لابد من القياد والإذعان. والأمر الرابع أنه لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أقرب، لأن الإقرار يشتمل على الإخبار ويشتمل على الإذعان والإنشاء والالتزام، وكذا أيضا الإيمان، والله أعلم. طيب تفضل. ولو سلم الترادف التصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهم النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه في التصديق، الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، ولا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير البيان ولا قلبه. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل عن انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له، يا شيخ عبد الله، يعني هنا لما قرأ أخونا ولو سلم التراتب، يعني يمكن باب ترتيب المعلومات أن لازلنا في مناقشة الدليل الأول، وهو دعوة الأحناف أو المرجئة على أن الإيمان هو التصديق. فجواب الشارح كما نقله عن شيخ الإسلام يمكن نجعله على جوابين رئيسين. الأول على سبيل إيش؟ المعارضة والملل. نحن نقول الأحناف: لا نسلم لكم بأن الإيمان يراد التصديق. فلما نقول الإيمان لا يراد التصديق، تأتي الأجوبة الأربعة التي مرت بنا. الآن يأتي جواب على سبيل التسليم، وهذه طريقة العلماء في مناقشة الأقوال، يأتي جواب على سبيل المنع ويأتي جواب على سبيل إيش الفرض التسليم. فهنا الجواب اللي قرأ أخونا مبني على إيش التسليم. لو سلمنا لكم يا معشر الأحناف أن الإيمان يراد التسليم أو أن الإيمان لغة هو التسليم، فجاءت هذه الأجوبة المتعددة. الجواب الأول أنه لو قلنا أن الإيمان هو التصديق فكما قال في الجواب الأول أن التصديق يكون بالأفعال، ليس التصديق كما توهمتم أنه فقط بالقلب أو أنه باللسان، بل التصديق يكون بالأفعال. وذكر عندك إيش الحديث الصحيح في هذا والذي جاء فيه والفرد يصدق ذلك ويكذبه، فهذا عمل كما لا يخفى. وقبل هذا القرآن واضح، الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا، فهم صدقوا بالعمل. وأيضا عندك في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابن إسماعيل في لما قال الله تعالى وناديناه أي أمر قد صدقت الرؤيا، وهذا أيضا المعروف في لغة العرب لما يقال لك كتيبة صادقة، هو صادقة والله صادقة في بالكلام ولا لا، بل هي صادقة بالفعال والمقال. وأيضا ذكر عندك آثار السلف كلام الحسن كما سمعنا، ليس الإيمان وإيش بالتحلي، يعني ليس الإيمان بالحلية الظاهرة ولا بالتمني بالكلام، وإنما كما قال إنما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذن الفعل يسمى تصديقا أم لا؟ الجواب الأفعال تسمى تصديقا ولا لا؟ تسمى، يعني هذا الجواب الأول، هذا مبني على التسليم. الجواب الثاني وهو الأجوبة التي تندرج تحت هذا الوجه أن التصديق مخصوص. لو قلنا أن الإيمان هو تصديق، الإيمان لغة هو التصديق، فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة، الصلاة دعاء مخصوص، الحج قصد مخصوص، وهكذا. قال ليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، يعني هذا اللفظ الإيمان لو قلنا لغة هو التصديق فلكن الشارع خصه، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا. فقال عندك هنا ليس هذا نقلا لللفظ، لأن بعض الطوائف يقول لك أن الشارع نقل إيش هذا المعنى اللغوي نقله، وهذا ينسب للمعتزلة، ينسب للمعتزلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الأسماء شرعية على أصلها في اللغة وضمت شرعية عليها شروطا، هذا سيأتي معنا قاله القاضي البقلاني. قال وقات المعتزلة وأكثر حنفية منقولة، فمذهب المعتزلة وكذا أيضا أكثر حنفية على أنها منقولة، يعني يقول كنا مثلا الحج لغة القصد، فالشاعر يقول إيش نقله وغيره، هكذا جاء في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 85 وما يأتي. لكن الصعيب هذا لا، أن نقول أن الشارع استعمله خصه وقيده، مثل ما عندك الحج لغة كما لا يخفى القصد، فالشاعر خصه بالمكان، خصه بالزمان، خصه بحال، أليس كذلك؟ وكذا أيضا الإيمان لو قلنا أنه هو التصديق، هو تصديق ماذا؟ تصديق مخصوص، هذا التصديق المخصوص يكون بماذا؟ يكون بالقلب وباللسان إيش وبأعمال الجوارح. طيب الجواب الثالث لما قال أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، هذا جواب ثالث. وهذه الأجوبة الثالثة الأجوبة يعني التي يعني ليس عليها ثمة يعني إشكال، أنه لو قلنا الإيمان لغة هو التصديق، لكن هذا التصديق يستلزم ماذا؟ يستلزم العمل، عمل القلب وعمل إيش الجوارح، تصديق مستلزم لعمل القلب والجوارح. وأن هذه اللوازم إذا انتفت انتفى إيش، إذا انتفى اللازم انتفى إيش ماذا؟ انتفى الملزوم. قال وانتفاء لازم دليل على انتفاء الملزوم، هذا جواب ثالث. جواب رابع قال أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة لكن الشارع زاد فيه إحكاما، هذا من الأقوال التي يعني يعترض بها عليهم، وإن كان إيش ليس يعني جوابا محررا. وهذا الجواب الذي ذكر الشيخ قاله الباقلاني أبو بكر وقاله أيضا القاضي أبو يعلى. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول لك إيش الإيمان لغة إيش هو التصديق، فيقولك الإيمان هو التصديق باق على معناه، لكن الشارع زاد فيه أحكام، زاد فيه أحكاما. هذا القول ذكره الشيخ رحمه الله أنه قال قالوا مرجوح كما جاء في صفحة 28 و100 وصفحة 77 و500 من المجلد السابع. الخامس يقول كان الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. لا، القول المعتزلي اللي بيجي بعده أو يكون الشارع قد نقل، أن يكون قد نقله الشارع، هذا قول المعتزلي أكثر حنفية كما نقل الشيخ. المعتزلي يقول كيش الشارع نقله، لكن كما قال الشيخ والتحقيق أن الشارع إيش لم ينقلها ولم يغيرها. هذه الأسماء صلاة زكاة حج إيمان، أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، وإنما ماذا استعملها إيش مقيدة أو خصصها. سم إيه إن هذا قاله القاضي، القاضيان أبو بكر والباقلاني وأبو يعلى الحنبلي، ما قالوا الأسماء الشرعية، يقولك على أصلها في اللغة، يقولك الإيمان على أصل إنه إيش هو إيش هو التصديق، إنه وضمت إليه إيش شروط، لكن هذه الشروط يقولك إيش هي خارج إيش خارج ماذا خارج إيش خارج الإيمان. قوله رحمه الله وقالوا إن الرسول قد وقف هنا، في بعض الطبعات عندكم إيش إن الرسول إيش في الطبعات القديمة إن الرسول إيش مكتوب عندكم إيش وافقنا، في شيء عندكم من الطبعات هذه؟ نعم، على كل كما قرأ أخونا إن الرسول قد وقفنا، وليس كما في بعض الطبعات إن الرسول قد وافقنا، فالخطأ بين. وهذا الكلام اللي قرأه أخونا في الفتاوى 37 و100 كتاب الإمام الكبير، هذا الكلام الذي سمعناه وقال إن الرسول قد وقفنا إلى آخره، هذه مناقشة الدليل الثاني. الدليل الثاني الأحناف أنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن الإيمان ضده الكفر، والكفر إنما هو تكذيب وجحود وهما يكونان في القلب، فكذا الإيمان إنما هو التصديق في القلب. فجاء الرد على هؤلاء أنه قد يكون الشخص مصدقا نعم، ومع ذلك إيش يكون إيش كافرا إن كان مبغضا لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال وعلم من مراده علما ضروريا أن من قال إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا لله معاديا له يقاتل، أن هذا ليس بمؤمن. قال شيخ الإسلام بعدها قال كما علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب ممن علم أنه رسول الله كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. يعني عندك الآن اليهود أو مثلا مشرك العرب يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه هو رسول الله، ومع ذلك إيش كانوا يبغضونه، فلا أحد يعني يشك في إيش في كفر اليهود أو كفر إيش مشركي العرب. أما قول هنا أن من قيل صدق ولم يتكلم سبق أن مر بنا ما حكاه الشيخ الإسلام الاتفاق أن من لم يتكلم بالإيمان مع قدرته فهو إيش فهو ليس بمؤمن، من لم يتكلم بالإيمان مع قدرته، فقول لسان لا بد منه، خلافا لإيش خلافا لمن من الذي هون من قول لسان؟ قال لهم نعم أبو منصور ما تريد يقول إيش الإيمان هو التصديق، وأما إقرار اللسان فهو ركن زائد ليس بأصلي، وإنما هو شرط في إجراء الأحكام إيش الظاهرة. طيب ذكر عندك الأدلة التي تبين لك أن العمل من الإيمان سواء عمل القلب أو عمل جوارح، الحياء عمل قلبي، إماط الأداء عمل جوارح، البذاذة من الإيمان، البذاذة اللي هي التواضع في اللباس. طيب تفضل. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الحديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: محبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفة الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. طيب، يقول الشارح عليه رحمة الله: فإذا كان الإيمان أصلا، يعني هذا الكلام هو نوع من الرد والمناقشة للدليل الثالث. الأحناف قالوا في دليلهم الثالث: لو كان الإيمان قول وعمل لزال كله بزوال إيش؟ بزوال جزئه. فهم يزعمون أن الإيمان شيء واحد. يقول: لو كان الإيمان من قول وعمل، أو كان متركبا من قول وعمل، لزال كله بزوال جزئه. فجاء هذا التقرير من الشارح عليه رحمه الله أن الإيمان شعب، كما قال ذلك أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا. هذا النص الذي قرأه هنا من كتاب الصلاة ابن القيم صفحة 53، من قوله: فإذا كان الإيمان أصلا، يعني بضعة أسطر، إلى قوله: فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم من أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم غير من أنزل الله كفر. هذا كله بالنص من كتاب الصلاة. فالمقصود أن الشيخ يقرر أن الإيمان شعب متعددة، ودعوى أنه إذا زالت شعبة يزول الإمام الكلي ليس هذا بالطراد، وسيأتي مناقشة فيما بعد، بل شعب الإمام متفاضلة، يعني متفاوتة، هذا واضح الحديث أعلاها أدناها. فإذا يعني أتى بما ينقض شعبة الشهادة انتفع عنه الإيمان، لكن لو ترك شعبة إماط الأداء فإيمانه باق، يعني باق من جهة أصله ومن جهة كماله الواجب. وكما قال: من شعب الإيمان ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إيش؟ إماطة الأداء عن الطريق. وإن شئت فقل من باب التوضيح والبيان أن شعب الإيمان منها ما هو يعني كالشهادة أو الصلاة، ما لو ترك العبد لخرج من الملة وانتفى عنه أصل الإيمان. ومن شعب الإيمان ما لو تركه العبد انتفى عنه كمال المال واجب، كأداء الأمانة مثلا من جهة المأمورات، أو يعني ترك الزنا والسرقة وشرب. فلو زنى وسرق انتفى عنه كمال الإيمان الواجب. والصنف الثالث من شعب الإيمان ما لو تركه العبد فاته كمال الإيمان المستحب كالمسنونات والمستحبات. طيب، الكلام الذي بعده واضح. لما ذكر حديث من أحب لله وغض الله أعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، قال: ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب. نعم، لا شك أن الحب والبغض هو يعني أصل حركة القلب، ولهذا يسميه شيخ الإسلام، يسمي الحب والخوف والرجاء، يسميها إيش؟ محركات القلوب، محركات القلوب. والحب والبغض نعم هو أصل حركة. فالحب كما بين شيخ الإسلام، وبين أيضا من المعاصرين الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن والشيخ السعدي، الحب هو في القلب كما لا أخفى، يتفرع عنه الولاء. والبغض هو أصل في القلب، ويتفرع عنه ماذا؟ يتفرع عنه البراء. قالوا: بذل المال، بذل المال من جهة إيش؟ لما قالوا أعطى لله، بذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر متعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والبدن. فلما تأتي إلى ما هو آكد وأجل، القلب ثم البدن ثم إيش؟ ثم المال. بعدها الشارح الكلام في مناقشة الدليل الثالث إذا كان الإيمان أصلا، الشارح له كتاب مطبوع اسمه الاتباع، كتاب اسمه الاتباع، يرد فيه على أحد الحناف المتعصبين اللي هو محمد البابورتي، وهذا من الأحناف المتعصبين، ومن شرح الطحاوية. وهذا الحنفي المتعصب ألف كتاب أساء فيه إلى الإمام الشافعي، فرد عليه بهذا الكتاب اللي اسمه الاتباع، وقرر هذا الأصل، قضية الإمام شعب متعددة، ومنها شعبة الشهادة وشعبة عن طريق، جاء ذلك أيضا مقررا في كتاب الاتباع صفحة 57. وهنا لاحظ جواب الشارح مما يبين لك يعني أنه فعل رجل رحمه الإمام يتحرى الدليل ويحرص عليه وبعد عن التعصب، لما رد أبو على أبي معين النسعي ومن الأحناف الماتريدية لما طعن في الحديث، هذا الحديث الصحيح حديث شعب الإمام بضعون إيش وستون شعبة، فجاء هذا الطعن المتهافت لما إيش يقول لك إيش أن الراوي قال بضعون سبعون، هذا شك، هذا كلام في غاية الفساد. وكما قال رحمه الله جاءت رواية البخاري بإيش بصيغة إيش الجزم بضعون ستون، وكونه يزعم أنه خالف الكتاب هذا هذا هذا هذا ليس كذبا فقط، هذا إفك، بل الكتاب يعني يقرر ما جاءت به السنة ويتفق مع ذلك. ولكن كما قال الشاعر بعبارته الوجيزة، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التغليب والتعصب، يعني حديث في غاية الصحة يطعنون فيه. ثم سيأتي معهم حديث سيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله، حديث موضوع ومكذوب ويحتجون به لمذهبهم. فنعوذ بالله من إيش؟ من شؤم التعصب والتقليد الأعمى. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.